الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: ومن دلائل النبوة قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه وما فيهما من العبر. قال: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري المخزومي القرشي مولاهم، وهو أحد الثقات في الليث خاصة، وتكلموا في سفاعه من مالك رحمه الله، وهو من رجال الصحيحين، ولهذا تجد البخاري كثيرا يروي له عن الليث. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي إمام وفقيه مصر أحد الحفاظ والمحدثين المعروفين المشهورين. قال: عن عقيل وهو ابن خالد الأيلي، وهو حافظ من الحفاظ الثقات المعروفين. قال: عن ابن شهاب وهو الإمام المتفق على إمامته وجلالته رحمه الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري. قال: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وهو أحد الثقات المكثرين ممن روي له كذلك في الصحيح، وهو ولد كعب بن مالك يروي عن أخيه كثيرا. قال: أن عبد الله بن كعب بن مالك وهو أخو الأول أحد الثقات المعروفين من أئمة التابعين، وقيل له رؤية. قال: وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولهذا لم يخرج كل الصحابة في غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، ومعناه ليس له عذر. قال: والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ومعناه كان حاله أحسن من ذي قبل، وربما كان من قبل عنده راحلة واحدة لكن في هذه الغزوة راحلتان. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، وهذا من حسن السياسة الشرعية في الحرب، فإن الحرب خدعة. قال: حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فلأجل هذه الأمور الثلاثة ولغيرها أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفصح عن المكان الذي يريد أن يذهب إليه، شدة الحر فكانوا في موسم الصيف، واستقبل سفرا بعيدا لأنهم ذهبوا إلى تبوك في أقصى الشمال، ومفازا يعني معناه مفاوز مسافات، وعدوا كثيرا وهم الروم. قال: فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. وفي هذا إشارة إلى أن ما يتخذه الإمام من السياسة الشرعية ينبغي أن يكون مشروطا بما لا يؤدي إلى مفسدة، فلما كان إخفاء هذا الأمر فيه مفسدة، وكان الإفصاح فيه مفسدة، نظر في المفسدتين، أي المفسدتين أعظم؟ مفسدة علم بعض الأعداء بجهة ذهابه وهي ظنية، ومفسدة عدم الاستعداد التام لمثل هذا السفر البعيد وهي ماذا؟ واقعية. فقدم درء المفسدة الكبرى بالصغرى، فأفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن جهة ذهابه. وهكذا يستفاد في كل ما كان بمعناه. قال رحمه الله: فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، يعني جهته. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان، يعني فيحصى من ذهب ومن جلس. فكان هذا سبب تخلف بعض المتخلفين، وفيه فائدة أن استعمال الديوان والإحصاء مهم مما تضبط به الأمور، ولهذا اتخذه عمر رضي الله عنه بعد ذلك. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له، يعني أمره، ما لم ينزل فيه وحي الله. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، لأنه كان في الصيف، وثمار أهل المدينة ثمار صيفية. قال رحمه الله: يعني في منتصف الصيف، وهذا هو وقت نضوج الثمار، وهو في نفس الوقت وقت شدة الحر، ولا يخفى على من عرف المدينة حر المدينة وما حولها، فإنه من أشد الحر. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار معهم. قال: فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، يعني انشغل في أموره الخاصة، وكل مرة يقول سأجهز نفسي، وهو يعبر عليه الوقت. وفي هذا درس عظيم في عدم التواكل، وعدم كذلك إلزام النفس وضبطها في استغلال الوقت وتقديم الأهم على المهم. فإن كان عند الإنسان مهم فعنده وعنده ما هو أهم، فينبغي أن لا يكون على حساب الأهم. وكثير تفوت على الناس مصالح بسبب هذا، بسبب عدم ترتيب هذه الأولويات. وانظروا كيف كان مثل هذا سبب محنة وابتلاء. قال رضي الله عنه وأرضاه: حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت، ومعنى غدوت يعني غدو كل صباح، فمر اليوم واليوم الآخر، ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، يعني أبعد عني بعيدا، ومعناه أنهم خرجوا لأيام مضت. قال: وهممت أن أرتحل فأدركهم،

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنمت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قالا: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرار بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. وفي هذا دليل على أن الأعمال الصالحة لا تبطل كل الخطايا، فضلا أن يزعم أنه لا يبطله الكفر، وذلك لأن بعض من فيهم لوثة التكفير زعموا أن حديث حاطب بن أبي بلتعة فيه دليل على أن حاطب بن أبي بلتعة وقع في الكفر، ومنعه من الكفر كونه من أهل بدر، وهذا قول باطل، لأن الردة والكفر لا يمنعها عمل صالح، بل هي تبطل الأعمال الصالحة. الردة والكفر تبطل الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالأعمال الصالحة تبطل بالكفر والردة، ولكن الصحيح أن فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لم يكن كفرا ولا ردة ولا نفاقا أكبر، وإنما كان مما يسمى نفاق ولكنه أصغر. ولما كانت له سابقة غفرت له سابقته، وانغمر ذلك في بحر حسناته رضي الله عنه أرضاه. فلا يصح أن يقال أنه وقع في ردة ومنعه من الردة كونه من أهل بدر، هذا غير صحيح. ولهذا كان الصحيح التفصيل في مسألة موالاة الكافرين، فإن من معاني الموالاة ما هو كفر، ومنه ما هو معصية، ومنه ما هو معصية. ولا يصح أن يقال أن كل موالاة كفر أكبر مخرج من دين الإسلام، هذا باطل. فإذا كان هذا الذنب وهو التخلف عن غزوة تبوك استوجب التوقف في أمر من شهد بدر، فكيف يزعم أن ذلك كفر ولم يبطل العمل الصالح؟ وهذا باطل. قال رحمه الله تعالى: فذكروا لي رجلين قد شهد بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، لأنهم صدقوا، وهكذا يكون الصدق فيه امتحان لكن عاقبته حسنة في الدنيا والآخرة. وأما أهل النفاق فقبل منهم عذرهم، ولكن في نهاية الأمر فضحهم الله في آيات سورة التوبة التي تسمى بسورة المنافقين الكبرى. قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي، وفي رواية 54. قال: فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، ومعناه ما خرج لزما السكون. قال: وأما أنا فكنت أشب القوم أجلدهم، يعني سني أصغر، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ واستدل العلماء بهذا في هذا الحديث على مشروعية هجر أهل المعاصي، ومن باب أولى أهل البدع. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: وهو أصل في هجر أهل البدع والأهواء، في هجر أهل البدع والأهواء. قال رحمه الله: قال: ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، يعني ينظر، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط بقتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي، يعني كون أحب الناس إلي يقول هذا وهو يعرفني أني أحب الله ورسوله. قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، يعني جدار البستان الحائط. قال: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. وفيه كذلك معنى من معاني ومواضع تربص الأعداء بالمسلمين، فإذا كان هذا مع قلة وسائل نقل الأخبار في ذاك الزمان، وهم حريصون على أن يأخذوا أهل الحق ويصرفوهم عن الحق، فكيف بهذا الزمان مع كثرة الوسائل التي يكون بها التجسس والاطلاع على أحوال المسلمين وإفسادهم وصرفهم عن الحق؟ ولهذا فينبغي أن يكون المسلم على حذر، فإنه قد يصرف عن الحق من حيث لا يشعر، قد يصرف عن الحق من حيث لا يشعر. قال: فقلت: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، ومعناه يضيع إذا لم يجد من يخدمه من أهله، تريد نفسها، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك، يعني لا يأتيك كما يأتي الرجل امرأته. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي مذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، ومعناه همه وحزنه بما ابتلاه الله به شغله عن كل شيء. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت فيها وأنا رجل شاب. وفيه كذلك هذا الأدب

سيحلفون بالله إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، يعني الآيات من سورة التوبة. قالت قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه بذلك. قال الله على الثلاثة الذين خلفوا الآية، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. قال وأخرجه مسلم. وهذا الذي ذكره رحمه الله قال به بعض أهل التفسير، وهو قول وقول آخر، وكلا المعنيين يصح به معنى الآية، أي وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تركوا، ويكون هذا فيه كذلك حسن تعبير من أدب القرآن الذي نتأدب به، أن نذكر من وقع في مثل ذلك بهذا التعبير. فلم يذكروا بأنهم تخلفوا، وإنما قال خلفوا، قال خلفوا، يعني كأن الجيش تركهم خلفهم، كأن الجيش تركهم خلفهم، وهذا من أدب القرآن في التعبير. فأنت كذلك تستفيد هذا الأدب في التعبير إذا أردت أن تذكر أحدا في تقصيره في الخير، فلا تذكره، ولكن اذكر من تأخر عنهم بأنهم تركوه، وهذا ألطف في التعبير، وهو من أدب القرآن. وكلا التفسيرين صحيح، يحتملهما النص، يحتملهما النص. وهذا الحديث كما رأينا فيه مسائل عديدة، ومن أهمها ما أشار إليه الشيخ مما هو من دلائل نبوة صدق رسالة عليه الصلاة والسلام في هذه القصة، إذ نزل الوحي فصدق هؤلاء الثلاثة وأيد رسوله بالغيب الذي لم يعلمه فأعلمه الله به، وكان في هذا ما كان من خبر هؤلاء الثلاثة وفضح المنافقين. ومن أعظم ما فوائده وما ذكر فضل الصدق وأهميته في حال المسلم في الدنيا والآخرة، وما ذكر في ثنايا قراءة هذا الحديث الطويل بعض تلك كذلك الفوائد والمسائل التي أشير إلى أهمها، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم. هذا يقول ذكرت أن عبد الرحمن هو أخ عبد الله بن كعب والذي في السند أنه ابنه. لا، الآن عندنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك، نعم، إذن هذا يروي عن أبيه، ويوجد عبد الله بن كعب بن مالك عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك، لكن انظروا هل هذا صواب، هل هو عبد الرحمن بن كعب أو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب؟ الحديث في الصحيح ينظر إن شاء الله، هل هو من رواية عبد الرحمن عن أخيه أو عبد الرحمن عن أبيه، لأن هناك اثنان عبد الرحمن، فنتأكد إن شاء الله من السند. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.